معهد الفتح للعلوم الشرعية، المعهد الرسمي لفضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي حفظه الله، يقدم لكم هذه المادة. والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الدرس التاسع من دروس شرح كتاب البداية في العقيدة لفضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي حفظه الله تعالى، ومعنا كتاب إتحاف ذوي العقول الرشيدة بشرح البداية في العقيدة لفضيلة الشيخ أيمن موسى حفظه الله تعالى، ونحن في معهد الفتح بمنشأة عباس محافظة كفر الشيخ جمهورية مصر العربية الفرقة الأولى. وصلنا إلى قول المصنف حفظه الله تعالى في الإيمان باليوم الآخر يتضمن سبعة أشياء: واحد، الإيمان بالبعث، اثنان، الإيمان بالحشر، ثلاثة، الإيمان بالحوض، أربعة، الإيمان بالميزان، خمسة، الإيمان بالشفاعة، ستة، الإيمان بالصراط، سبعة، الإيمان بالجنة والنار. تكلمنا عن البعث والحشر والحوض والميزان والشفاعة، واليوم إن شاء الله تعالى المستعينين بالله نتكلم عن الإيمان بالصراط. الصراط في اللغة هو الطريق، كما قال ابن منظور رحمه الله تعالى، قال: الصراط والصراط بالسين والزراط بالزاي الطريق. والصراط في الشرع أو الإصطلاح قال العلماء هو جسر ممدود على متن جهنم فيقع فيه أهلها وينجو الآخرون، وقال بعضهم هو جسر ممدود على متن جهنم يرده الأولون والآخرون، وهو طريق أهل المحشر لدخول الجنة. الصراط في اللغة يعني الطريق، هذا هو تعريف الصراط لغويا. أما من الناحية الشرعية فنحن نؤمن بأنه يوجد صراط ينصب يوم القيامة. هذا الصراط هو جسر ممدود على متن جهنم أعاذنا الله وإياكم منها. هذا الجسر إذا عبره أحد دخل الجنة، وإذا لم يعبره أحد كان من أهل النار أعاذنا الله وإياكم من النار. الأدلة على إثبات الصراط في الكتاب والسنة، قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ابن كثير يفسر هذه الآية قال عن عبد الله أي ابن مسعود قال: قوله وإن منكم إلا واردها، قال: الصراط على جهنم مثل حد السيف. وإن منكم إلا واردها أي هذا هو الصراط على جهنم مثل حد السيف. وقال أيضا ابن كثير قال عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم في قوله وإن منكم إلا واردها، قال: ورود المسلمين المرور على الجسر بين ظهريها، وورود المشركين أن يدخلوها. هذا دليل من أدلة أهل السنة والجماعة على وجود الصراط في القرآن. أما في السنة فمعنا أحاديث كثيرة سنتكلم عنها، ومن خلال هذه الأحاديث سنتكلم عن وصف الصراط الذي هو بين الجنة والنار. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي سعيد الخدري الطويل قال: ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان، المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. هذا التعريف من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصراط، قال هو مدحضة. مدحضة أي من ضحض الرجل رجله، أي وقعت أو انزلقت. فهذا الصراط أعاذنا الله وإياكم، ونسأل الله عز وجل أن ننجو منه، مدحضة مذلة، مكان تقع فيه الأقدام. النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه خطاطيف، وقال هذه قال أهل اللغة الخطاطيف هي حديدة معوجة يختطف بها الشيء وفي معناها كلاليب. يعني احنا نتخيل كده الخطاف، عارفين الخطاف الطبيعي، هذا الخطاف يكون حديدة معوجة، هذا الخطاف يكون على هذا الجسر، فهذا الخطاف إذا مر عليه المنافق أو مر عليه الكافر هذا الخطاف يأخذ برجله. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال وحسكة مفلطحة. الحسكة الشوكة الصلبة. يعني هذا الصراط، نتخيل كده جميعا هذا الصراط، هذا الجسر عليه هذه الخطاطيف، وهذه الخطاطيف على الجسر أيضا شوك صلب. هذا الشوك الصلب النبي صلى الله عليه وسلم قال عقيفة، أي منعطفة معوجة مثل الكلاليب والخطاطيف. قال بنجد، هذا النجد أي بمكان مرتفع. قال النبي صلى الله عليه وسلم فناج مسلم، أي رجل ينجو ويعبر هذا الصراط فيسلم، والآخر مكدوس في نار جهنم، أي مطروح فيها أعاذنا الله وإياكم منها. هذا وصف من أوصاف هذا الصراط. وصف آخر، قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف. بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف. نتخيل كده الشعرة، في دقة هذه الشعرة هذا الصراط، ومع هذه الدقة المتناهية هو أحد من السيف. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا الجسر ينصب في ظلمة، هذا الجسر ينصب في ظلمة أي في ظلام تام، والمؤمنون والصالحون يمرون على قدر نورهم. عن عبد الله رضي الله عنه قال، أي عبد الله بن مسعود قال فيمر ويمرون على الصراط، والصراط كحد السيف ضحض مذلة، فيقال انجوا على قدر نوركم، فيقال انجوا على قدر نوركم. فمنهم من يمر كانقضاض الكوكب، ومنهم من يمر كالطرف، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كشد الرجل ويرمل رملا، فيمرون على قدر أعمالهم حتى يمر الذي نوره على إبهام قدمه. يعني هناك من يمر نوره أمامه، هذا النور بتوفيق من الله عز وجل، فيستطيع الرجل أن يمر، الصالحون الأمثل فالأمثل، منهم من يمر كانقضاض الكوكب، منهم كان يمر كالطرف، من يمر كالطرف، منهم من يمر كالريح، منهم من يمر كالرجل الذي يجري بسرعة، ومنهم من يمشي، ومنهم من يكب أعاذنا الله وإياكم، حتى يصل أن الرجل لا يرى إلا نور على إبهامه، إبهام قدمه فقط، لا يرى هذا النور إلا على إبهامه فقط، ومنهم من يقع في جهنم. كذلك من صفات هذا الصراط أن المنافقين كما قلنا يطفأ نور المنافقين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يطفأ نور المنافقين ثم ينجو المؤمنون فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر 70,000 لا يحاسبون ثم الذين يلونهم وهكذا كل طائفة تمر الأمثل فالأمثل الأنبياء ثم الصالحون وهكذا الأمثل فالأمثل والنبي صلى الله عليه وسلم كما مر يبين أن الناس يمرون على هذا الصراط كل على قدر أعماله إلى أن يقع فيه الكافرون والمنافقون. من اعتقاد أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بهذا الصراط أي هذا الجسر الممدود الذي بين الجنة والنار. قال المصنف حفظه الله تعالى الإيمان بالجنة والنار مفهوم إن الإنسان إذا عبر الصراط إذن دخل الجنة وإذا لم يعبر الصراط وقع في جهنم أعاذنا الله وإياكم. فإذا دخل المؤمنون الجنة أو دخل الكافرون والمنافقون النار فهنا علينا الإيمان بوجود الجنة والنار. شيخ أيمن هنا حفظه الله تعالى يقول في صفحة 448 قال المسألة الأولى أنهما حق. قال سوف نتناول في هذا البحث عدة مسائل. المسألة الأولى أنهما حق، الجنة والنار حق، لأن الله عز وجل بين ذلك واضحا في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. كذلك قال الله عز وجل لإبليس إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. هذه أدلة كثيرة في الكتاب والسنة تثبت أن الجنة حق وأن النار حق. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عباس كان إذا قام من الليل يتهجد قال اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والنار حق والجنة حق والنار حق إلى آخر ما كان يقول النبي ويدعو به صلى الله عليه وسلم. فالمسألة الأولى أننا نؤمن أن الجنة والنار حق كما بين لنا الله عز وجل في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية أنهما موجودتان الآن كما قال الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. اللفظ هنا أعدت، أي قد أعدها الله عز وجل بالفعل حقا، فالجنة إيه؟ قد أعدها الله عز وجل للمتقين، فهي موجودة الآن. كذلك قال الله عز وجل عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، فالجنة موجودة. ودل ذلك على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج رأى الجنة ورأى النار، لذلك فالجنة والنار موجودتان. قال الله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. قال الله تعالى إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، فالجنة والنار كما أنهما حق كذلك أنهما إيه؟ موجودتان، أنهما حق وأنهما إيه؟ موجودتان. هذا من اعتقاد أهل السنة والجماعة. المسألة الثالثة في دوام الجنة والنار، في دوام الجنة والنار. الله عز وجل قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، وقال تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. فأهل السنة والجماعة يعتقدون بدوام الجنة والنار. وهناك حديث صحيح صريح يخبر بذلك. ما هذا هو الحديث الصحيح؟ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي مناد يا أهل الجنة. وانظروا أحبتي في الله إلى هذا الموقف، نسأل الله عز وجل أن يرحمنا وأن يتجاوز عنا. يؤتى بالموت يوم القيامة كهيئة كبش أملح، فينادي مناد يا أهل الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيشرئبون وينظرون، ينظرون يقفون على أقدامهم، ينظرون بأعينهم ويرفعون أعناقهم، فيقول الله عز وجل أو يقول لهم هذا المنادي هل تعرفون هذا؟ قال النبي فيقولون نعم، قال هذا الموت، وكلهم قد رآه لأن كل الخلق قد مات في الدنيا، فما أحد إلا وقد رأى الموت. مات الأنبياء ومات الصالحون وماتت الملائكة ومات كل الخلق، الكافر والمؤمن، البر والفاجر، كل الخلق قد مات. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وكلهم قد رآه. قال ثم ينادي يا أهل النار فيشرئبون وينظرون، فيقول وهل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت. وكلهم قد رآه، كل أهل الجنة قد ماتوا في الدنيا وكل أهل النار قد ماتوا في الدنيا، فالكل قد رأى الموت. قال فيذبح ثم يقول يا أهل الجنة خلود فلا موت، يا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة، وهؤلاء في غفلة، في غفلة هم أهل الدنيا، قال وهم لا يؤمنون. فهذا دليل صريح على أن الموت قد مات، فأهل الجنة خالدون فيها أبدا وأهل النار خالدون فيها أبدا، وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. وإن كان هناك من بعض أهل السنة من قال أن النار تفنى، بعضهم قال أن النار تفنى ولا تبقى أبدا، وهذا رأي مرجوح وجماهير أهل السنة والجماعة على أن الجنة والنار أنهم يعتقدون بدوام الجنة والنار أبدا لصراحة الأحاديث آيات القرآنية التي جاءت في ذلك والأحاديث النبوية التي جاءت في ذلك، كما قلنا قال الله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، هناك أبدية في الجنة، كذلك ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، فهناك أبدية في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. لكن ما يعتقده أهل السنة والجماعة أن المسلمين لا يخلدون في النار، حتى الذين يدخلون النار أولا بقدر يعذبون بقدر سيئاتهم ثم لا يخلدون في النار، فالله عز وجل بعد ذلك يكون يخرجهم من النار ويدخلون الجنة. وكما مر معنا بعض في مسألة الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يشفع لمن استحق النار ودخل النار أن يدخل الجنة. المسألة الرابعة أن الله عز وجل كتب كتابا، النار لا تفنى، نعم نعم نعم بارك الله فيكم سيدي. هو هذه المسألة في قرأت الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، شيخنا الشيخ وحيد ربنا يحفظه، نسأل الله عز وجل أن يحفظه لنا أن يبارك لنا في عمره وعلمه وعمله، يقول أن أهل السلف أو السنة أو أهل العلم وفقوا بين القولين بقولهم أن نار المسلمين تفنى لأنهم يعذبون فيها بقدر ذنوبهم من استحق منهم النار ثم يدخلون الجنة، أما نار الكافرين فإنها لا تفنى أبدا. أنا قرأت يا سيدي في كتاب حد الأرواح لإمام ابن القيم هذه المسألة وذكر فيها الأقوال، ولكن وجدت أن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى لم يرجح في هذه المسألة، يعني فتعجبت لعدم الترجيح، يعني وذكر الأدلة أدلة الطرفين ولكن لم يرجح في هذه المسألة. وقيل أن ابن تيمية رحمه الله تعالى كان يقول بفناء النار حتى نار الكافرين، ولكن أهل العلم قالوا أن هنا ليس هناك دليل صريح أن ابن تيمية رحمه الله تعالى قال هذا، وإنما نقل بعض أهل العلم عنه هذا ولكن لم يثبت في كتبه، فهل هذا صحيح؟ ربنا يبارك في المحاضرة. رسالة نعم شيخنا الشيخ وحيد ربنا يحفظه يقول أن تم طبع رسالة مؤخرا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يثبت فيها هذا الأخ الفاضل الذي قام بطبعها، يثبت فيها كلام ابن تيمية أنه يقول أن النار لا تفنى، يبقى هذا الادعاء على ابن تيمية غير صحيح، أنه يقول أن النار تفنى هذا الادعاء غير صحيح. نعم إلا أن يحمل على نار الموحدين، بارك الله في علمكم. كذلك هناك مسألة، وهذا الحديث رواه الإمام الترمذي وحسنه الألباني، وشيخنا الشيخ أيمن موسى حفظه الله تعالى لم يتعرض لهذا الحديث في كتابه، ولكن وجدته في سنن الترمذي وحسنه الألباني رحمه الله تعالى رحم الله الجميع عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان، فقال أتدرون ما هذان الكتابان؟ فقلنا لا يا رسول الله إلا أن تخبرنا، لا نعرف إلا أن تخبرنا يا رسول الله. فقال للذي في يده اليمنى هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كتابا بيمينه، قال هذا الكتاب كتب الله عز وجل فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وأسماء قبائلهم من أولهم إلى آخرهم لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال للذي في شماله هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. فقال أصحابه ففيما العمل يا رسول الله؟ إن كان أمر قد فرغ منه. فقال سددوا وقاربوا، فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة، وإن عمل أي عمل، وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه فنبذهما، ثم قال فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير. هذا الحديث فيه مسألتان. المسألة الأولى مسألة أن الله عز وجل كتب كتابا فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم من أولهم إلى آخرهم، وكتب كتاب أهل النار فيه هكذا. هذه المسألة. أما المسألة الثانية فهي سنتطرق لها إن شاء الله تعالى في مسألة الإيمان بالقضاء والقدر، وهي مسألة قالوا يا رسول الله إن كان أمر قد فرغ منه ففيما العمل؟ فقال سددوا وقاربوا إلى آخر قوله صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة سنتعرض لها إن شاء الله تعالى في مسألة الإيمان بالقضاء والقدر، وهو الركن السادس من أركان الإسلام. المسألة الرابعة كما يقول الشيخ أيمن حفظه الله تعالى في صفحة 457 قال وصف الجنة ووصف النار. وصف الجنة والنار، هناك ذكر الشيخ أيمن حفظه الله تعالى وصفا طويلا للجنة ووصف طويل للنار، وهذا الوصف يعني نرى أن هذا الوصف يعني يكون في الرقائق أكثر منه في العقيدة، لذلك يعني لن نتعرض له كثيرا، وقد قام الشيخ بذكر بعض صفات أهل الجنة وصفات أهل النار ونعيم أهل الجنة ونعيم أهل النار وغير ذلك. نصف ساعة يا رجل، مرت نصف ساعة. امتحان السيرة إن شاء الله سيكون يعني الساعة الخامسة أو الخامسة وعشرة أو ما يقرب من ذلك. جزاك الله خير. الشيخ هنا حفظه الله تعالى في الضابط الرابع الذي يوزن يوم القيامة ثلاثة: الأعمال والصحف والعبد نفسه، وقد تطرقنا إلى هذه المسألة في الدرس الماضي. قال الضابط الخامس: لا تصح الشفاعة يوم القيامة إلا بشرطين: الأول إذن الله للشافع أن يشفع، الثاني رضا الله للمشفع. الضابط السادس قال المصنف حفظه الله تعالى: الذي يموت مصرا على معصية أمره إلى الله إن شاء عذبه عدلا وإن شاء غفر له فضلا وكرما. الذي يموت مصرا على معصية أمره إلى الله، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء غفر له فضلا وكرما. هذه مسألة من المسائل الهامة جدا في اعتقاد أهل السنة والجماعة، لأن هذه المسألة يعني انقسم فيها طوائف الإسلام إلى ثلاثة أقوال كما يقول الشيخ أيمن. القول الأول المرجئة قالوا إن أنه مؤمن كامل الإيمان مرتكب الكبيرة ولا يضر مع الإيمان ذنب، فمهما ارتكب من الذنوب والمعاصي فإن ذلك لا يضره عندهم، هو في الإيمان بمنزلة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، بل جعلوه في منزلة جبريل عليه السلام، وقالوا إن الإيمان هو التصديق بالقلب فقط. واستدلوا هؤلاء المرجئة، إذن هؤلاء المرجئة ماذا يقولون؟ أن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان ولا يضر مع الإيمان ذنب مهما فعل من الكبائر، مهما فعل من الكبائر إيمانه كإيمان أبي بكر وعمر وجبريل، هكذا يقولون. وعندهم حديث البطاقة، عارفين حديث البطاقة، الرجل الذي ينشى الله 70 سجلا ومن كلها مثل مد بصره، ويكون له بطاقة واحدة فيها كلمة التوحيد، فهذه البطاقة ترجح بكل هذه السجلات ولا يثبت مع اسم الله شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا دليله. وأهل السنة ردوا على هذا، قالوا أن هذا الرجل كان آخر كلامه لا إله إلا الله، وما عندنا خلاف معكم أن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وأن هذا الرجل ختم له بالتوحيد فاستحق الجنة. وكذلك هناك قول ثاني من أقوال الطوائف في الإسلام التي يعني خالفت أهل السنة، هم قول الخوارج والمعتزلة، قالوا هو خالد في نار جهنم مرتكب الكبير. انظر بقى واضح كده التضاد. الطائفة الأولى المرجئة يقولون كإيمان أبي بكر وعمر مهما ارتكب من الايه من المعاصي والكبائر. الطائفة الثانية هم الخوارج والمعتزلة يقولون هو خالد في نار جهنم، فإن الخوارج والمعتزلة ينفون الشفاعة لأهل الكبائر، وذلك لأن مرتكب الكبيرة عند الخوارج والمعتزلة مخلد في النار. مرتكب الكبيرة عند الخوارج والمعتزلة مخلد في النار. قالوا واستشهدوا بقول الله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين حتى ولو تاب. فهؤلاء قالوا فما تنفعهم شفاعة الشافعين، الآية استدلوا بها في غير موضعها، فإن الآية إنما يستدل بها في شفاعة الآلهة للكافرين، وفي شفاعة حتى لو كان رجل مات على الكفر فإنه لا تنفعه شفاعة حتى لو كانت من رجل صالح، يعني مثلا رجل مات على الشرك وابنه مؤمن، هل يستطيع ابنه أن يشفع له؟ نراجع مسألة اللي هي شروط الشفاعة اللي أن يرضى الله عز وجل عن إيه؟ عن الشافع وعن المشفع. نعم نعم. النبي صلى الله عليه وسلم ما تنفع شفاعته لعمه أبي طالب، إنما خفف عنه العذاب فقط. إبراهيم عليه السلام ما أغنى شيء عن أبيه، وهكذا. وهو خالد مخلد في النار ودخل المعتزلة والخوارج. أهل السنة والجماعة يقولون بالوسطية، الذي يموت مصرا على معصية أمره إلى الله، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء غفر له فضلا وكرما. يعني الذي يموت مصر على معصية، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فإن عذبه الله عز وجل عذبه بعدله، وإن غفر له فبفضله وكرمه ورحمته سبحانه وتعالى. قال الشيخ حافظ آل حكمي رحمه الله: والفاسق المالي ذو العصيان لم ينفى عنه مطلق الإيمان، لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه ما زال في انتقاص، ولا نقول إنه في النار مخلد، بل أمره للباري تحت مشيئة الإله النافذة، إن شاء عفى عنه وإن شاء أخذه بقدر ذنبه إلى الجنان، يخرج إن مات على الإيمان. والفاسق المالي ذو العصيان، هو فاسق مليء بالمعصية، لم ينفع عنه مطلق الإيمان، ده اعتقاد أهل السنة، لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه ما زال في انتقاص، الإيمان يزيد وإيه؟ وينقص كما مر معنا. ولا نقول إنه في النار مخلد، بل أمره للباري، أمره إلى الله عز وجل تحت مشيئة الإله النافذة، إن شاء عفى عنه وإن شاء أخذه، إن أراد إن شاء الله غفر له وإن شاء عاقبه، أخذه بقدر ذنبه إلى الجنان، يخرج إن مات على الإيمان. إذن يعني إن عذبه الله عز وجل يعذبه على قدر ذنوبه، ثم بعد ذلك يدخله الجنة، هذا مرتكب الكبيرة، وهذا اعتقاد أهل السنة في مرتكب الكبيرة إن شاء ومات مصرا عليها. أما إن تاب وقبل الله توبته خلاص، فإن التوبة تمحو ما قبلها، والله عز وجل يغفر الذنوب جميعا سبحانه وتعالى، وهو الغفور الرحيم. نتوقف هنا إن شاء الله تعالى عند قول المصنف حفظه الله تعالى الباب السادس: الإيمان بالقضاء والقدر، ونكمل هذا في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. والحمد لله رب العالمين، وصلى